عن غير المخاطر. يعني انت بيننا، انت بيننا الان. أليس هذا من الأغراض التي؟ لا أقصد أن فهمت أنه عاوز يخفى عن كل. لا أصلا هو لا يتكلم في هواء، الإنسان لا يتكلم في هواء. لابد أن يعني أن يكون كلامه موجها. له قصد. إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرع. انت يعني في في في تعبيراتنا يقول لك ايه اللي انت عامله صديقك يا حبيبي ده بيقول عليك كذا وكذا وكذا، فبين لك ايه خطأ ما ما ما كنت يعني تفهمه. اللغه العاميه بليغه بقى كده، في حاجات بليغه فطبعا إن الذين تدعون من دون الله كانوا يظنون أنهم ينفعونهم ويجيبونهم ويستجيبون لهم، فبين الله خطأهم وقال عباد أمثالكم. كذلك في قول الشاعر قال يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. قال ومنها التنبيه على خطأ غير المخاطب كقوله إن التي زعمت فؤادك من لها. مرسومة عندكم فؤادك، زعم يجوز إلغاؤها وتعليقه. فهل عندنا يعني مصور لأحد الحكمين؟ لا يوجد. يبقى زعمت فؤادك من له، ونضع فتحة على الدالي. إن التي زعمت فؤادك من لها خلعت هواك كما خلعت هوى لها. من الملل. قلبه من لها وتركها جفاء، يعني زهق منه. خطأ المرأة دي، هو بيبين خطأ المرأة، هو بخاطب صاحبه. لا هي اللي فهم غلط. هي هو زعمت فؤادك، هي بتحسب ان فؤاده من ده، هو فؤاده من ده. ما عملت ايه؟ من خلعت هواك. ماشي، عشان بزعميها ده، هي زعمت كده وهي غلطانه، هو فؤاده ما ملهاش ولا حاجه. خلعت هواك. هو خلعت هوا من ده. لا زي ما هي زعمت برضك تتبخر، انت خلعت هوا من ده. ان المرأة هي التي في خطأ. التي هي المرأة هي المخطئة يعني. لا أنا فهمت صح ولا غلط؟ زعمت إنها تحبه صح؟ لا أنت فؤادك مليت. السؤال يا شيخ دلوقتي، كما زعمت هوا لها، لو هي كما زعمت كما خلعت هوا لها، يبقى هي مش مخطئة بقى، هي جازته بالعمل فيها أو حاجة كده. يعني هي غلط إنها زعمت إنها مليت؟ يا شيخ زعمت على خلعة. الام التي زعمت ان فؤادك مل منها. عندي خرقت اساسا. خلعت هواك. خلقت هواك. بالضبط بالضبط بالضبط. لا لا لا هي صح خلقت. يا ما تقول الصبح انا مش فاهم بس مش ان التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها. خلقت هواك يعني ابلته ابلته. خلقت هواك نفس لا كما خلقت هوى لها كما احدثت انت احدثت لها هوى في قلبك فعبر عنه بالخلق. اتخلقون افكا. هو بس انا بقول دوم المشاعر يا شيخ مثال ثاني يقول له إن التي زعمت أن قلبك ملها وتركها مخطئة في هذا الزعم وبهذا الزعم أبلت هواك من قلبه. أبلت هواك عندها أبلت هواك عندها وأنت خلقت لها هوى عندك. خلقت يعني ما أحدثت مع إنها برضك فيها. أيوة ما يعني مو بين خطأها بس هي خطيئة يعني لها. هي زعمت غلط يعني أبلت الهوى لأنها فاكرة أن فؤاده من لها. نعم أيوة. طب كما بقى يا شيخ كما يعني كما هي لا يعني يعني بيقيس على بيقيس بقى على النقيض الذي عنده يعني النقيض نقيض ما عندها عنده. انت احسنت لي وهو اساء لي. اي نعم نعم هو خالد في النار. ايوه ايوه صح والله كده اهو. كمان هو خالد بس انت كل شيء ما في ده لا لا هي خلقت خلقت خلقت خلقت دي تيجي بمعنيين مع الفاشين اسمها ايه مشترك لفظ مشترك جناس يعني جناس. قال ومنها خلي بالك الله يكرمك قال ومنها تعظيم شأن المحكوم به كقول الشاعر إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. يبقى عظم شأن الخبر شأن المحكوم به اللي هو بناء البيت. ما الذي أدى إلى تعظيمه؟ أن الذي بناه هو الله تبارك وتعالى. يعني نعم لا يعني أن الله جعل لهم نسبا شريفا. بناء البيت بناء البيت اللي هو يعتبر الخبر ان خبر ان ايه الذي ده اسم ان اي بالضبط كده بالضبط كده خبر ان صح. ما هو خبر ان حكم على اسمه. فرصدق ومنها التهويل تعظيما أو تحقيرا كما عرفنا في القرب يأتي تعظيما وتحقيرا والبعد يأتي تعظيما وتحقيرا كذلك التهويل نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم طبعا ده تهويل للتعظيم. ومنها من لم يدري حقيقة الحال قال ما قال